بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ما بعد، قال الإمام المنذري رحمه الله: الترهيب من سفر الرجل وحده أو مع آخر فقط، وما جاء في خير الأصحاب عدة عددا. يعني عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده. رواه البخاري والترمذي وابن خزيمة في صحيحه. لو أن الناس يعلمون من الوحدة، أي من ضررها وخطرها، والمقصود من الوحدة أن يسافر وحده، وكذا أن يبيت وحده. يقول: لو أن الناس يعلمون من الوحدة ما أعلم ما سار راكب بليل وحده، يعني سيمتنعون من السفر وحدهم والانفراد عن الناس. قد ثبت أن أكثر الأمراض النفسية أو كثيرا من الأمراض النفسية تحصل بسبب الوحدة، الذي يظهر أن ذلك له تعلق بالشياطين. الأمراض النفسية يعني قد تكون وسوسة الشيطان وتسلطا منه وأنواع من العلاقة كذلك، علاقة غير سوية. ولذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يبيت الرجل وحده وأن يسافر الرجل وحده، وأمر بالصحبة حتى يبتعد الشيطان. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم مخنفي الرجال الذين يتشبهون بالنساء والمترجلات من النساء المتشبهات بالرجال وراكب الفلات وحده. فيه ضعف. يقول رواه أحمد رواة الطيب بن محمد وبخير رواة رواة الصحيح. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه أن رجلا قادم من سفر فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صحبت؟ قال فلان. قال: من صحبت؟ قال: ما صحبت أحدا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان، الراكبان شيطانان، والثلاثة ركب. يبقى أقل عدد أن يسافر الرجل فيه أن يكون معه اثنان. الراكبان شيطانان تشبيه لهما في معصيتهما بالخروج عن أدلة الشر بالشيطان، شطن بعض عن الحق. قال: رواه الحاكم وصححه، وروى المرفوع منه مالك وأبو داود والترمذي وحسنه والنسائي وابن خزيمة في صحيحه، حسنه الألباني أيضا. قال: وبوب عليه باب النهي عن سير الاثنين، والدليل على أن ما دون الثلاثة من المسافرين عصاه، إذ النبي صلى الله عليه وسلم قد أعلم أن الواحد شيطان والاثنين شيطانان، ويشبه أن يكون معنى قوله شيطان أي عاص، كقوله شياطين الإنس والجن، معناه عصاة الإنس والجن. انتهى كلام ابن خزيمة، هو ظاهر الحديث. ولكن ورد ما يصرف هذه الأحاديث عن التحريم إلى الكراهة، وهو حديث إرسال النبي صلى الله عليه وسلم الزبير طليعة وحده، ذكره البخاري في بابه: هل يبعث الطليعة وحده؟ جواز السفر منفردا بالضرورة والمصلحة التي لا تنتظم إلا بانفراد كإرسال الجاسوس والطليعة والكراهية لما عدا ذلك. ويحتمل أن تكون حالة الجواز مقيدة بالحاجة عند الأمن، وحالة المنع مقيسة بالخوف حيث لا ضرورة. وقد وقع في كتاب المغازي بعث كل من حذيفة ونعيم بن مسعود وعبد الله بن أنيس وخوات بن الربيع وعمر بن أمية وسالم بن عمير وبسبسة بن عمرو في عدة مواطن وبعضها في الصحيح. الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. يعني هذا العدد في السفر هو خير وأقل عدد يسافر الإنسان فيه. الطرق المطروقة الآن يركب فيها يعني يمكن أن يكون رفقة في سيارة مجاورة ونحو ذلك، لكن الأولى أن يكونوا في رفقة واحدة أقلهم ثلاثة، لأن الطريق المطروق أحيانا يخلو من المرة، فلو كان وحده في سيارته مثلا نحو ذلك كان منفردا. ما سار راكب بليل وحده. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الواحد شيطان والاثنان شيطانان والثلاثة ركب. رواه الحاكم وصححه مسلم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الصحابة أربعة، وخير السرايا 400، وخير الجيوش 4000، ولن يغلب 12,000 من قلة. لن يكون سبب هزيمتهم قلة العدد. قد يغلبون من أجل إعجابهم بأنفسهم، من أجل عدم حسن تدبير أمرهم. خير الأصحاب 4. سبحان الله، أن المجلس الذي يتكون 4 أفراد يسهل جدا إدارته إدارة جيدة، ويمكن أن يتبادلوا الأحاديث وينتفع بوقتهم أفضل مما لو اجتمع أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. خير السرايا 400، السرية التي تخرج من الجيش، فأفضل أعدادها أن تكون 400 ثم تعود الجيش. خير الجيوش 4000، هذا حجم الجيش المناسب الذي يستطيع قضاء المهمة. قال: ولن يغلب 12,000 من قلة. لو غلبوا يغلبوا بسبب آخر. قال: رواه أبو داود الترمذي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما. وقال الترمذي: حديث حسن غريب ولا يسنده كبير أحد. وذكر أنه روي عن الزهري مرسلا، لكن هنا ذكروه من أحد الطرق عن ابن عباس. قال: ترهيب المرأة أن تسافر وحدها بغير محرم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون 3 أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها أو أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية البخاري ومسلم: لا تسافر المرأة يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام إلا ومعها ذو محرم منها. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها. وفي رواية مسيرة يوم، وفي أخرى مسيرة ليلة. إلا ومعها رجل ذو حرمة منها. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجة وابن خزيمة. وفي رواية لأبي داود وابن خزيمة أن تسافر بريدا، يعني نحو 12 كيلومتر 12 ميل، والبريد 12 ميلا، الله أعلم. على أي الأحوال وردت هذه الأحاديث، بعضها مقيد بثلاثة أيام، وبعضها مقبل ليلتين، وبعضها غير مقيد. فهل كيف نرجح بين هذه وتلك؟ نقول الأصل أن المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم، كما وردت الروايات مطلقة. وذكر بعض أفراد هذا العام لا تسافر أي سفرا، أي أي سفر إلا مع ذو محرم. فالذي ورد به التقييد في يوم يومين ثلاثة، فهذا خرج مخرج الغالب. والمنطوق إذا عارض مفهوما لم يلزم العمل بالمفهوم، كان مفهوما ضعيفا. مفهوم لا يحل للمرأة أن تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا إلا ومعها أبوها، الحديث دليل على، لو قلنا بعمل مفهوم المخالفة، أن ما دون ثلاثة أيام فصاعدا يجوز أن تسافر. لكن جاءت الرواية الثانية أن تسافر يومين من الدهر، فهذا يؤكد. ثم هناك روايات مطلقة التي تنهى عن السفر دون تحديد مدة. لذلك الصحيح أن كل ما يسمى سفرا تنهى المرأة عنه، وهو داخل في هذا، داخل في هذه الأحاديث. ومنطوق الأحاديث غير مراد، بدليل ورود منطوق آخر يعارضها، والله أعلم. قال: الترغيب في ذكر الله لمن ركب دابته. عن أبي لاس الخزاعي رضي الله عنه قال: حملنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على إبل من إبل الصدقة بلح، أعيت عجزت عن السير. بلحت يعني وقفت في الأرض. بلح، قلنا: يا رسول الله ما نرى أن تحملنا هذه. فقال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، فاذكروا اسم الله عز وجل إذا ركبتموها، فاذكروا اسم الله عز وجل إذا ركبتموها كما أمركم الله، ثم امتهنوها لأنفسكم، فإنما يحمل الله عز وجل، فإنما يحمل الله عز وجل، الله حملكم عليها. شكرا لنعمة الله. شكرا، نقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. فيذكر الله عز وجل ذاكرا نعمة الله سبحانه وتعالى عليه، ويستعيذ بالله بذلك، يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. قوله: فقال: ما من بعير إلا في ذروته شيطان، يعني على رأسي، يريد أن يجعله غير مطيع لأهله ولا يعمل معه. عن محمد بن حمزة عن عمرو الأسلمي أنه سمع أباه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على كل بعير شيطان فإذا ركبتموها فسموا الله عز وجل ولا تقصروا عن حاجتكم إذن ترك التسميات تقصير في قضاء الحاجات، لأن تسلط الشيطان يؤدي إلى أن يفقد الإنسان قضاء حاجته، يعجز عن ذلك، هو الذي تسبب بترك ذنبته وحاله للشيطان يتصرف فيه. الترهيب من استصحاب الكلب والجرس في سفر وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة فيها رفقة فيها كلب أو جرس، رفقة، لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس، الجرس الذي عرف الدواب والكلب معروف، رواه مسلم أبو داود الترمذي. وفي رواية لأبي داود ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر. وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخرس، قال الجرس مزامير الشيطان، الجرس مزامير الشيطان، رواه مسلم أبو داود. الشيخ الألباني استنكر هذا الحديث مع أنه موافق لما قبله وما بعده. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، رواه أبو رواية الجرس مزامير الشيطان، حديث صحيح رواه مسلم، استغفر الله. استنكر البخاري رواية أبي داود ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر، هذه رواية منكرة، استغفر الله. عن أم حبيبة قال لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس ولا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، رواه أبو داود والنسائي، وهذا ضعفه الشيخ الألباني، ولكن هذا له شاهد مما قبله وبعده. طبعا الأجراس الموجودة في البيوت دلوقتي، أجراس دق الباب، ما كان منها على غير هيئة الناقوس وصوت الناقوس لم يكن من هنا عنه. يبقى الجرس ده إما أن هو هيئة الناقوس ده أو نوع الصوت. وأما ما يسمى في عرفنا جرسا وهو يعطي صوت عصفورة أو نحوها أو أي دقات أخرى ليست منهيا عنها. الساعة المندول زي بتاع كنسة بالضبط. عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس، رواه أبو داود ونسائي وابن حبان في الصحيح. قال عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالأجراس أن تقطع من أعناق الإبل يوم بدر، رواه ابن حبان في صحيح. هذا من أسباب اجتلاب النصر مزيد من الطاعة والتخلص من المعاصي. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع الأجراس، رواه ابن حبان في صحيح. عن بنانة مولاة عبد الرحمن بن عيان الأنصاري أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها إذ دخل عليها جارية وعليها جلاجل يصوتنا. وقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطعن خلا جلاجلها، عليها جلاجل عن بنانة أنها كانت عند عائشة رضي الله عنها إذ دخل عليها جرير عليها جلاجل يصوتنا، فقالت لا تدخلنها علي إلا أن تقطع جلاجلها. وقالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس. رواه أبو داود. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها دلدل، لا تصحب الملائكة فيها رفقة فيها دلدل يعني جرس. وفي رواية قال أبو بكر بن أبي شيخ كنت جالسا مع سالم فمر بنا ركب لأم البنين معهم أجراس، حدثه سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة ركبا معهم دلدل، كم ترى مع هؤلاء من دلدل؟ يعني معهم أجراس كثيرة ينهيون عنها. فهذا دليل على عدم صحبة الملائكة لهم، نسأل الله العافية. قل قولي هذا واستغفر الله. هذا إذا كان يعيش وحده لوفاة والديه. النصيحة أن يأتي بعض الإخوة يجلسون معه، ولو أجر لهم حجرة في الدار حتى يكونوا ممن لا يبيت وحده. نعم، إذا كان في المنزل بات هو في حجرة وبات آخرون في حجرة أخرى لم يكن هذا من هي نعم، وهذا لم يبيت وحده. رب تعالى يبقى الله معاه، يجيب حد من العيلة يطلع معاه. لو سافر بطفليه أو بأمه وأخته، هو احنا عايزين ثلاثة، الثلاثة دورك. يسافر في مواصلات اللي هو مواصلات عامة يبقى فيه كذا، أو خاصة يكون فيها كذا واحد. طب أنا زوجتي في البلد وأنا هنا في الشغل، بسيبها خمس أيام ورد وزيت متوفين أخواتها هي من محافظة المحافظة، يجيب حد أخواتها يقعد معاه. مفيش على أي الأحوال عند الحاجة أو الضرورة كما ذكرنا في أمر الزبير، فبالأولى يكون في أمر المبيت. البعض يتساءل لماذا لم نسمع من مشايخ الدعوة التفريق بين الآيات الديمقراطية المباحة ونظومها وفكرتها الفلسفية المعرمة إلا بعد دخولهم المعترك السياسي؟ لأن احنا ما بدأتنا نناقش الأمر ده وضرورة الكلام على الديمقراطية إلا بعد فتح الباب السياسي، فوجدنا الآراء التي تذكر التقييد الديمقراطية وإمكانية تقييدها بما يوافق النظام العام، فقلنا النظام العام المجتمع هو الشريعة وهذا الذي ينص عليه الدستور، وبالتالي فنحن نقبل هذه الآليات التي فيها الانتخابات ونحو ذلك. على أننا حينما تكلمنا عن قضية الدخول الانتخابات وهذا في الثمانينات، وتكلمنا عن حكم دخول المجلس النيابي، ذكرنا أنه مع البراءة من قضية الحكم بغير ما أنزل الله، قضية حق إثبات حق التشريع لغير الله، قلنا أنها مسألة اجتهادية مبنية على المصلحة والمفسدة، وموقفنا منها عدم المشاركة. الكلام اللي كان مكتوب قبل ذلك، قلنا ان طالما تبرأوا او تبرأ المشارك او المنتخب او المرشح من قضية التشريع لغير الله فالمسألة فيها اجتهاد ومنيع مصالحه في السوء. ولو تأملت الكلام هيكون هو نفس الكلام ده، لانه اذا تبرأ من هذه الفكرة الفلسفية الخطيرة التي فيها الحكم من غير ما انزل الله، فهذا يجتهد بقى في دخول الانتخابات وعدم دخوله حسب المصلحة والمفسدة. الكلام ده مكتوب قديم خالص من اول سنة 92، موجود في المجلة وموجود في الثمانينات في بحث اسمه مشاركة برلمانية. المسألة دي لم يقع تغير، لكن كما ذكرنا ما كانش فيه وقتها احتمالية ان يفصل بين الاثنين في التطبيق الواقعي. فقلنا ذلك لما صدر حكم المحكمة الدستورية في 2000 في سنة 96 وعلمنا به، فكانت قبل انتخابات 2005، قلنا ان صفة الكلام ده عشان ما عندش يمتمنا بالتغيير، كان ده مسجل موجود. انا فاكر هذه كانت محاضرة ألقيت على طلاب الجامعة في مناهج التغيير في مسجد السلف، قلنا ان صفة المجلس الشعب المصري من الناحية النظرية في الوقت الحاضر ليس صفة مجلس طاغوتي شركي. لماذا؟ لأنه منزوع صلاحية أن يسن شيئا على خلاف الشرع من الناحية النظرية. من الناحية التطبيقية كنا نعلم مخالفة هائلة، لكن من الناحية التنظيرية التأصيلية قلنا هذا الكلام. فلما تغيرت الأحوال يعني حصلت هذه المشكلة فتغيرت صيغة الكلام فقط ولكن مضمونه واحد.